الاتجار في المصاحف جائز، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى، وهو من باب التعاون على البر والتقوى أن يتكسب وأن يربح، لا شيء في ذلك. لكن يبيع المصحف، طيب إذا لم يقم بشرائه من تاجر فلن يقوم بعرضه في مكتبته، ولن يقوم بنقله من بلدة إلى أخرى أصلا إلا من رحم ربه. واضح؟ وكذلك يعني يقال عن بيع الكتب الشرعية أو عن بيع الكتب، الكتب المشروعة أو الكتب التي فيها فائدة، أما عن بيع المجلات الخليعة والصحف التي تكون سببا في هدم بيوت المسلمين كمجلة الحوادث وكغيرها وكمجلة الفن، فلا ينبغي لك أن تنجس بيتك بتلك المجلات وهذه الصحف. انتبه معي، لا ينبغي لك أن تنظر في تلك الأوراق وفي هذه الصحف، لأنها تحمل الرذائل والفواحش. والله تعالى يقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم. رجل سقط المصحف من يده فرفعه وقام بتقريبه، ما حكم ذلك؟ قال العلماء إذا قبل الإنسان المصحف تعظيما له عند سقوطه فلا حرج، ولكنه لا يجعل ذلك عادة، يعني كلما ختم قراءة القرآن الحمد لله ويضع المصحف، لا ما هكذا ينبغي. يعني مثلا سبحان الله نفوس المؤمنين جبلت على تعظيم المصحف، ارفع المصحف من الأرض، لا تضع شيئا فوقه، لا تقطع، لا تمزق أوراقه، الصغار خالص ما يعبثوش بالمصحف. سبحان الله تسمع هذه الكلمات المشرقة من أناس ما تعلموا وما درسوا، لكن سبحان الله فطرة طيبة في نفوس الناس جبلت النفوس على تعظيم وتقديس كتاب الله عز وجل. نعم. فإذا قبله لأنه سقط أو رأى أن هذا الفعل من إهانة المصحف فلا بأس. وذكر العلماء يعني كما ذكرت هذا الأثر قبل ذلك عن عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل، سبحان الله عكرمة صحابي وأبوه من؟ تبت يدا أبي لهب وتب، الرجل الذي سيخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنجب من؟ أنجب عكرمة، كان كافرا ثم شرح الله صدره للإسلام وهو في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. عجيب، إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك شيئا لعمه، وإبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم كان أمة لا يملك شيئا لأبيه، ونوح عليه السلام لا يملك شيئا لولده كنعان، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم. الهداية من عند الله سبحان الله العظيم. عكرمة كان يقبل المصحف ويقول هذا كلام رب، رضي الله عن عكرمة. ما حكم من حمل المصحف إلى أرض العدو؟ يعني مثلا إنسان سيسافر إلى بلدة يحاربون فيها الدين، لا يجوز لك أن تصحب المصحف وأن تحمله إلى بلاد العدو، لأنك ربما عرضته للإهانة كما نرى وكما نسمع في بلاد الغرب. الكافر يمزقون المصحف ويقفون عليه بأقدامهم، ألا لعنة الله على الكافرين. ما حكم من كتب لفظ الجلالة على الثلاجات؟ هل هذا امتهان للقرآن؟ الثلاجة مثلا يقول الله أكبر بسم الله لا تنسى ذكر الله عند الشرب، هل هذا يجوز؟ قال العلماء هذا ليس امتهان لاسم الله عز وجل، ليس فيه شيء. واضح يا أخي؟ طيب. رجل يقول نسمع من أناس يقولون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر مثلا، إذا أردت أن تتكلم. لكن لا ينبغي أن تقول قال الله تعالى أعوذ بالله، الله عز وجل ما قال أعوذ بالله، ده الكلام سيعود على الله عز وجل. واضح يا إخوة ولا صعب؟ يعني لا ينبغي لك أن تقول قال الله تعالى أعوذ بالله، لكن إذا قلت قال الله تعالى فلا بد أن تذكر آية بعد البسملة. وأنا الآن تذكرت أن بعض الناس والله هذه رأيته تعجبه حكمة مثلا، فيأمر الخطاط أو يأمر أحدا من الناس أن يكتبها كلافتة أو في محله مثلا. ورأيت بعين رأسي رجلا كتب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن كان رزقه على الله فلا يحزن. صدق الله العظيم يا حبيبي، دي فين دي؟ فين؟ تجرأت وقلت قط يا أختبرك على واحد من حفظة حفظة مليئة الدنيا. وتذكرت أيضا امرأة كانت قد اشتهرت ببرنامج وسمته على الناصية أو عند الناصية ناصية كاذبة خاطئة، فاستضافت رجلا من كبار المسؤولين المثقفين من علية القوم كما قلوا، فقالت له وفي نهاية اللقاء يا أستاذ نريد أن نسمع يعني منك حكمة شعارك في هذه الحياة. قال بسم الله الرحمن الرحيم، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فقالت له صدق الله العظيم، هذا رجل من المثقفين يعني لا يميز بين كلام الله وبين قول مأثور، أي فضيحة هذه؟ أما عن أهل العلم الثقات فإنهم يطردون من أماكن التدريس ويمنعون من الكلام في المساجد ويأمرونهم بالسكوت، فإنا لله وإنا إليه راجعون. نعم إذا تخرج من جامعة كلية الحقوق أن يكون عالما بالآيات القرآنية لأنه درس الشريعة، درسنا الفقه، فقه المواريث، المحامي المفروض أن يعرف يقسم التركة، ودرسنا أصول الفقه، ودرسنا مبادئ الفقه، ودرسنا أحكام الزواج والطلاق وأنواع الطلاق. فالمفترض في الرجل أن يكون ملما بأحكام الشريعة، وحتى يصل إلى هذه المكانة لابد أن يكون عالما بكتاب الله وأن يكون فصيحا بليغا. أما أن تأتي برجل ويفترض فيه أن يكون هو من كبار القضاة إن لم يكن هو أكبرهم على الإطلاق ويعجز عن الكلام، فإن هذه خيانة عظمى يأباها الأحرار. يعني أسند إليه أمر من الأمور العظام أو قضية هي أكبر القضايا على مستوى العصر الحديث مثلا، أيكون فارغا ولا يستطيع أن ينطق الكلام نطقا صحيحا؟ أي خزي هذا؟ اللهم إنا نشكو إليك خيانة الخائنين، ونسألك يا ربنا أن تعامل هؤلاء الظلمة بعدلك يا أحكم الحاكمين. مش عايز أخرج، أنتوا عارفين إني ماليش في السياسة كتير، خلينا في موضوعنا حتى لا أطيل على إخواني. هناك مسألة والله يعني مهمة جدا، وفيها هل يجوز لأحد أن يتكلم عند قراءة القرآن؟ والله الشيخ العثيمين رحمه الله قال قال الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فإذا كنت في مكان عملك أو في بيتك أو في أي مكان وأنت تستمع إلى القرآن وجاءك إنسان وأراد أن يكلمك، فلا بد أن تسكت يعني التلفاز تتكلم عند سماع القرآن وأن تشتغل بالحديث قل القرآن في البيت بركة، هذا كلام الشيخ العثيمين، فإن هذا ليس من توقير كتاب الله تبارك وتعالى. إن عندنا أصل أو قاعدة فاستمعوا له وأنصتوا، هذا أمر من الله، لأن الإنصات إلى القرآن يكون سببا في الرحمة من الله عز وجل، يرحمك الله تعالى إذا استمعت إلى آية من كتاب وتدبرت هذه الآية وعشت مع القرآن. من أسباب جلب الرحمة أو من أعظم أسباب جلب الرحمة أن تستمع إلى كلام الله عز وجل. فإذا شغلت عن سماع القرآن بعمل أو بحديث لا بأس، لكن لا تترك القرآن أو لا تترك القارئ يقرأ وأنت مشتغل بحديث أو بكلام. أما طيب إنسان مثلا يعمل ويستمع للقرآن لا بأس، قل لي طب ما يتكلم، يقول لك لا، إذا تكلم فإنك ستشتغل بالكلام مع هذا الإنسان، لا تستطيع أن تتكلم وأن تسمع، لكن بإمكانك أن تعمل وأن تخطط وأن مثلا تمارس عملا من الأعمال وأنت تستمع، وربما كررت الآيات مع القارئ وأنت تقود السيارة مثلا، لا شيء في ذلك. أما عن الكلام والحديث فإنك لا تستطيع أن تجمع بين الاستماع وبين الكلام.